وإن أردنا أن نعرف خطورة الخلطة فلك أن تتذكر ما حصل مع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكيف أن الخلطة السيئة أثرت فيه حتى إنها منعته من التلفظ بكلمة تكون فيها سعادته الأبدية. ما تركته هذه الخلطة ورفقاء السوء حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، أتموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ أتترك هذه الملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيموت ويقول هو على ملة عبد المطلب. فانظر إلى خطورة هذه الخلطة السيئة التي أثرت في هذا، وكيف أنها كانت مما توبق على الإنسان، توبق عليه حياته، وتكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. فإذن هذه الخلطة لها شأن عظيم، لابد للمسلم أن يتأمل في خطورتها وينظر فيما يعني يعود عليه بالنفع.